بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم إننا بإذن الله عز وجل نستكمل في هذا المجلس آخر ما تبقى من كتاب الشهادات، من كتاب زاد المستقنع، ونسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة أي نعم الفصل فصل فصل ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان. نعم نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال فصل، والمقصود بهذا الفصل فصل في عدد الشهود. والموفق رحمه الله في المقنع قال باب في أقسام المشهود به، في أقسام المشهود به. وهذا العنوان في الحقيقة أفضل من عنوان المؤلف هنا، لأن ما ذكره المؤلف هنا هو أقسام المشهود به وتنوع عدد الشهود بحسب الأقسام. فإن صح يعني يصح أن نقول إن قولنا أقسام المشهود به أوثق بالمحتوى الذي سنتكلم عنه. ثم المؤلف هنا ذكر في عدد الشهود أو في أقسام المشهود به خمسة أنواع تبعا للموفق. والشيخ منصور رحمه الله البهوتي قال هي سبعة بالاستقراء، هي سبعة بالاستقراء. ذكر المؤلف هنا وتبعا للموفق أربع الأقسام الخمسة، وهي الزنا ويقبل فيه أربعة، القصاص وبقية الحدود ولا يقبل فيه إلا رجلان، وما ليس بمال، ما ليس بعقوبة ولا بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه رجال غالبا ولا يقبل فيه إلا رجلان، والنوع الرابع المال وما يقصد به المال فهذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين. النوع الخامس ما لا يطلع عليه الرجال وهذا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، هذه سيأتي تفصيلها. لكن بقي نوعان لم يذكرهما المؤلف وذكرهما الفقهاء وأشار إليهما إشارة خفيفة الموفق رحمه الله. القسم الأول ولعل سبب عدم ذكرها يعني ندرة الحكم بها، النوع الأول أو النوع الذي يكون السادس دعوى الفقر بعد الغنى، يعني كأن يكون شخص غنيا ثم يفتقر فيطلب الزكاة أو يطلب المساعدة أو يدعي العسرة، فهذا يقبل فيه لا يقبل فيه ثلاثة. والدليل على ذلك أن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، وقال صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن فلانا لقد أصابت فلانا فاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد في هذا الحديث أنه لا بد من ثلاثة من شهود ثلاثة من قومه يشهدون أنه قد أصابته فاقة، يعني بعد غنى. النوع السابع يقولون الخبرة، قول الخبرة في الجائحة في الموضحة وهي في الجراحات، فإنه يقبل فيها واحد طبيب مختص يحكم بأن هذا الجرح موضح قد وصل إلى العظم. قالوا وفي عيب الدابة، وفي عيب الدابة أنها يعني معيبة أو مريضة أو نحو ذلك. هذه سبعة أنواع. هذا الفصل وهو أقسام المشهود به أو عدد الشهود الحقيقة له تعلق بأبواب كثيرة وليس خاصا بباب الشهادات، فله تعلق بأبواب الطهارة كما سيأتي معنا في باب الحيض. الحيض من أبواب الطهارة، والبلوغ كيف يحكم أن فلانا بالغ سيأتي معنا أيضا من أنواع الشهود، والمعاملات وفي النكاح في الطلاق كم يقبل فيه من الشهود، الرجعة في الرضاع هو أنه يقبل شهادة امرأة واحدة، في الولادة سيأتي أيضا أنه يقبل شهادة امرأة واحدة، في الحدود وغير ذلك. فالحقيقة أن لو أعدت النظر في أبواب الفقه التي ذكرناها لوجدت أنهم يتكلمون عن الشهادة وعدد الشهود فيها، جمعها العلماء في تحديدها في هذا الفصل أو هذا الباب. فهذا الباب ليس متعلقا يعني خاصا أو مقتصرا لا يحتاجه إلا القاضي، بل يحتاجه الفقيه في كل أبواب الفقه. ثم بدأ المؤلف هنا بالنوع الأول وهو أكثرها شهودا وهو الزنا. قال: ولا يقبل في الزنا. قالوا: ومثله ما يوجب حد الزنا، مثل اللواط. مثل اللواط. قال: والإقرار به، يعني ما يقبل في الشهادة على الزنا ابتداء. يعني شخص رجل يزني بامرأة حتى نستطيع أن يعني نحكم بأنها زانية أو أنه زاني، لا بد من 4 شهود يشهدون بذلك كما سبق معنا في باب حد الزنا. قال: والإقرار به. ما معنى الإقرار به؟ سبق أن قلنا في باب الزنا، باب حد الزنا، أن الزنا يثبت بأمرين: بشهادة 4 أو بإقرار. وقلنا أن الإقرار قيل فيه أنه لا بد أن يقر 4 مرات أنه زنى أخذا بالشهود. فالشهادة على إقرار الزاني، الشهادة على إقرار الزاني لا بد أن يكون بذلك 4 شهود، لأن السبب في ذلك قالوا: لأن الزنا لا يقبل ابتداء شهادة عليه إلا 4، فالشهادة على الإقرار كذلك. والرواية الثانية قالوا: إن الإقرار، الشهادة على الإقرار يقبل فيها رجلان، لأنها ليست شهادة على أساس يعني الزنا، وإنما على إقراره، على شهادته، كما أننا نقبل في الشهادة على الشهادة رجلان فنقبل هنا كأن الإقرار، لكن المؤلف هنا اختار أنه لا بد من 4. ثم قال رحمه الله: إلا 4. هذا دليل على أن المقصود 4 رجال. ما الدليل على ذلك؟ قوله 4. 4 إذا ذكر العدد، إذا يعني اختلف العدد عن المعدود فإنه يكون يعني كان تقول ناديت 4 طلاب وناديت 4 طالبات، فيخالف المعدود العدد المعدود به. فإذا كنت ستنادي ستشير إلى الذكور تنكر العدد فتقول 4 طلاب، 3 طلاب، 5 طلاب. أما إذا كنت ستنادي الإناث فتذكر العدد تقول 4 طالبات، 5 طالبات. فهنا لما قال المؤلف إلا 4 دل ذلك على أن المقصود أنه لا يقبل في حد الزنا والإقرار به إلا 4 رجال، يعني لا يقبل فيه النساء إطلاقا. حد الزنا، الشهادة على الزنا، لا يقبل فيه إلا الرجال فقط. ثم قال: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. لماذا؟ لأننا قلنا في كتاب الزنا أن في باب حد الزنا أن الرجال أن من أتى بهيمة فإنه يعزر، فكل ما كان من باب التعزير فإنه يكفي فيه رجلان. قالوا: لأنه تعزير أشبه ظلم الناس، ومثله، قالوا مثله كل وطئ فيه تعزير، كل وطئ فيه تعزير، كان يطأها في غير الفرج أو يضاجعها أو يباض أو يعني كما يعني يطأها في غير الفرج فإنه يكفي فيه شهادة رجلين، لأن ليس فيه حد وإنما فيه تعزير. نعم، النوع الثاني. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيها رجلان. هذا النوع الثاني، هذا النوعنا الآن. القسم الأول هو الزنا، ثم ذكر المؤلف هنا قسمين آخرين ولكن دمجهما مع بعض لأنه يقبل فيهما رجلان، لأن المؤلف قال عدد الشهود، فجمع الأربعة شهود ثم جمع الذي يقبل فيه رجلان. ولو أنه سار على مسار عليه الموفق من جعله أقسام المشهود به لقال كما قال الموفق رحمه الله في المقنع: الأول الزنا، الثاني الحدود، الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال. النوع الثاني قال: ويقبل في بقية الحدود والقصاص. هذا هو ما يقبل فيه اثنان: بقية الحدود غير حد الزنا، وهي السرقة، الشرب، القذف، قطع الطريق، يقبل فيه شهادة رجلين. والقصاص ما مقصوده بالقصاص ليس حد القتل، وإنما كل ما يوجب قودا، قصاص في الجروح، قطع يده، أو ما يوجب القصاص في الجراحات، فإنه يقبل فيه شهادة رجلين. وذلك لأن بعض القتل لا يوجب قصاصا بل يوجب دية كقتل الخطأ، فإنه لا يشترط فيه ما دام لن يوجب قصاصا فإنه لا يشترط فيه رجلين، لأنه سيكون مما يقصد به المال. ثم بدأ في النوع الثالث من أقسام المشهود به، وهو أيضا مما يقبل فيه رجلان. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ما ليس بعقوبة يخرج به الحدود والقصاص، الحدود والقصاص فإنها كلها عقوبة. وقال: ولا مال يخرج به ما يقصد به المال، وسيأتي ذكره بعد قليل. قال: ولا يقصد به المال، وهو ما كان فيه عوض. ما كان فيه عوض مثل ماذا؟ قالوا: مثل الطلاق بعوض والخلع بعوض. فإن الرجل لو ادعى، المرأة لو ادعت أن زوجها طلقها وقصدها، سيترتب على هذا الطلاق ثبوت المؤجل المؤخر، فصار قصدها، صار يقصد بهذا الطلاق المال. فالطلاق هنا ليس مالا، ليس عقوبة ولا مال، لكن يقصد به المال. فعندئذ نقول إنه لا يكون من هذا النوع. قال: ولا يقصد به المال بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: ويطلع عليه الرجال غالبا. فإذا لم يطلع عليه الرجال غالبا فهذا يكون من النوع الرابع، من النوع الخامس. يعني مفهوم قوله ويطلع عليه الرجال غالبا أن النساء لا تقبل شهادتهن في هذا النوع من المشهود به. ما مثاله؟ قال: كنكاح وطلاق، إذا قصد إثباته دون إثبات العوض. ولذلك الطلاق إذا طلق الرجل زوجته فإنه يشهد عليها، على طلاقه رجلان، لكن إذا كان المقصود من إثبات الطلاق العوض فيكون من النوع الثاني. والنكاح كما سبق معنا في كتاب النكاح أنه لا بد من شروط النكاح العاقدان والولي وشاهد عدل. قال ورجعة، والمقصود بالشهادة على الرجعة هو عند الاختلاف، عند الاختلاف، وإلا فإن الزوجة يراجع زوجته بالقول كما سبق معنا، ولا حاجة إلى الإشهاد إلا عند الاختلاف، فهي تثبت بلا شهادة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولأن قالوا أيضا لأن الشارع متشوف إلى عدم الطلاق، ولذلك جعل من شروط إثباته شاهدين. وأيضا قالوا يحتاط للنكاح وحقوقه وما يلزم عليه من رجعة وطلاق وغير ذلك ما لا يحتاط لغيره، ولذلك اشترط فيه شهادة رجلين. ثم قال ومن أمثلته أيضا الخلع. الخلع سبق معنا في أظن في كتاب القضاء لما قلنا إن الخلع إذا طلبته الزوجة فإنه لا بد من شهادة، وشهادة رجلين. أما إذا طلبه ادعاه الزوج فهل يشترط له رجلان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الزوجة إذا جاء إلى القاضي وقال يا فضيلة الشيخ هذه الزوجة قد خالعتني، قد خالعتني يعني طلبت مني الخلع، فيقول القاضي له لا بد أن تأتي بشاهدين، برجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمينك. لماذا؟ لأن الزوج سيستفيد من هذا الخلع، المرأة ستخالعه على مال، إذن فالخلع هنا قصد به المال فلا يكون من هذا النوع. فمقصود المؤلف بالخلع إذا كان من المرأة، إذا كان من المرأة. قال ونسب، يعني يدعي شخص نسب شخص فإنه لا بد من شهادة رجلين، سواء نسب ابن أو أب أو نسب إلى قبيلة أو غير ذلك. قال وولاء من عتق، يعني العتق، يقول أن هذا الرجل عتيقي ليكون الولاء له. فالرواية الثانية قال يقبل فيه رجل وامرأتان. لماذا؟ قالوا لأن العبد مال فأخذ حكم المال. والرواية الثالثة أنه شاهد ويمين، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأن الشارع متشوف إلى العتق وفيه يعني توسعة في ثبوت العتق، فيه توسعة في ثبوت العتق، لأنه لا يمكن أن يدعي الولاء إلا إذا كان قد اعتقه، إلا إذا كان قد اعتقه. وإذا لم نشترط، وإذا اشترطنا رجلين فكأننا أو يعني جعلنا حاجزا دون اعتاق الشخص، دون الحكم بعتقه. قال وإيصاء إليه، وإيصاء إليه، ما قال وصية، الوصية فيها مال، لكن إيصاء إليه يعني يوصي ميت سيموت، وأوصى بأن ينظر في شؤون أبنائه الصغار فلان، فنقول لا بد من شهادة رجلين. لكن لو أوصى بأن يبيع أملاكه فلان نقول لا، هذه وصية فيها مال. ولذلك الموفق قال وإيصاء إليه في غير مال، ولا بد من هذا الضابط، ولا بد من هذا الضابط. وكثير من الناس الآن لما يموت ويكون عنده أبناء صغار يعلم مثلا أن عمهم لن يرعاهم، كان لا يكون لهم أخ كبير، أو أن أخوالهم لن يشرفوا عليهم، فيقوم ويوصي بوصية بأن يتولى الاهتمام بأبنائه الصغار فلان، فهذه يكون اشترط فيها شهادة رجلين. قالوا ومثله الوكالة، أو كل عقود الإطلاق، كل عقود الإطلاق فيشترط فيقبل فيها شهادة رجلين. قوله هنا يقبل فيها رجلان يعني بشروطهم، لا بد أن يكون رجلان عدلان بالغان مكلفان، شروط التي سبقت معنا في أول كتاب الشهادات. هذا هو النوع الثاني والثالث، النوع الأول الزنا، النوع الثاني بقية الحدود والقصاص، النوع الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، وهذا يقبل فيه رجلان. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال فعيوز النساء تحت الثياب والبشارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. نعم، الآن بقي النوعان الأخيران الرابع والخامس. النوع الرابع عكس النوع الأول وهو عكس النوع الثالث، المال. إذا كان المشهود عليه هو المال أو ما يقصد به المال، مثل ماذا؟ قال مثل البيع. المال معروف، رجل عنده مال أو معاملة مالية بيع وشراء، فكم ما المطلوب في الشهادة عليه؟ قال أنت بالخيار، إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال كالبيع، ومثله يعني ما يدخل في حكم البيع كالقرض والإيجارة والرهن والوقف والمساقات والمزارعة، فهذه كلها من أنواع المعاملات تأخذ حكم البيع. قال والأجل فيه، الأجل في البيع، أنا بعت فلانا سيارة وعلى أن أسدده بعد سنة، فقالوا لا بد أن نشهد على الأجل، فجو قال اشهد على فلان أنه باعني سيارته وأن أسدده بعد سنة، فهذا الأجل قالوا يأخذ حكم البيع، قالوا لأنه يعني عقد قصد به المال. ومثله أيضا الخيار في البيع، يشهد على انتهاء الخيار أو على بقاء الخيار، أو يشهد لي على أنني شريت منها السيارة بشرط أن أجربها أو أن أمسك بها طريق سفر وجرب قوة الماكينة وقوتها وجودتها، فهذا أيضا يأخذ حكم البيع. قال ونحوه مثل ما ذكرنا، القرض والإيجارة والرهن والوقف والمساقات. قالوا أيضا ومثله الإتلافات فيما لا يوجب القود، يعني كقتل الخطأ، ومثله أيضا مما لا يوجب القود وإنما يوجب الدية، فإنه يأخذ حكم هذا النوع الرابع لأنه يقصد به المال، لأن الدية مال. قال ومثله أيضا التصرفات التي تؤول إلى المال، مثل ماذا؟ قال كتسليم المثمن والثمن، يعني هو اشترى، رجل اشترى من آخر سيارة على أن يسلمه، على أن يسلمها في القصيم، اشتراها من الرياض، قال وسيستلمها منك ابني في القصيم. فهذا الرجل لما ذهب إلى القصيم وجد ابنه، قال تعال هذه السيارة، خلنا نكتب ورقة، أنا فلان ابن فلان قد استلمت السيارة من مالكها فلان، فأشهد، نقول الشهادة هنا يقصد بها المال، فيكون يقبل فيها إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. رجلان أو ورجل وامرأتان لأن الله عز وجل تكلم في آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بين، إلى أن قال فإن لم يكونا رجلان فرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فهذا دل على التخيير بين الرجلين وبين الرجل والمرأتان والمرأتين. والدليل أيضا على الرجل ويمين المدعى أو المدعي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بيمين وشاهد كما جاء عند الإمام مسلم. بقي هنا مسألة وهو أن كلمة ورجل وامرأتان والواو هنا بمعنى أو، ليس المقصود بها واو العاطفة، بمعنى أو، يعني يقبل في المال وما يقصد به المال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، فهي على سبيل التخيير. النوع الخامس من أنواع المشهود به هو ما لا يطلع عليه الرجال عادة، ما لا يطلع عليه الرجال عادة مما استثنيناه من المسألة من الصورة الثالثة. مثل ماذا؟ قال كعيوب النساء تحت الثياب، يعني كان يكون فيها برص أو بياض أو كشح في يعني مواضع تحت يعني لا تراها إلا النساء. قال والبكارة، أن يعرف هل هي بكر أم ثيب، والثيوبة. قال والحيض، هل حاضت أم لا، وذلك قلنا لكم قبل قليل في بداية المجلس أن هذا الباء هذا الفصل متعلق بغالب أبواب الفقه، فهل هل هل هل حاضت المرأة فتكون بالغة أم لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أو في غزوة في غزوة بني النضير، فلما سبى بعض اليهود نظروا فكشف عن عورات، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استرق. فالنساء مثل هذه الأمور في الحيض لا يطلع عليها إلا النساء. قال والولادة، بأن يعرف أنها ولدت وهل يعني ولدت ذكرا أم أنثى، هذه أيضا ما يطلع عليه النساء. قال والرضاع، لما تقدم في كتاب الرضاع لما جاء رجل استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج امرأة، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. وأشار المؤلف إلى شهادة المرأة عند قوله في كتاب الرضاع فإن شهدت ولا بينه، أو فإن علم بالرضاع ولا بينه معه، وقلنا في ذلك في موضعها أن المقصود بالبينة هنا هي شهادة امرأة كما جاء في الحديث. وقال والاستهلال، الاستهلال هو المقصود به ذكرناه في باب الميراث، إذا استهل صارخا ورث، إذا ولد المولود فإنه أول ما يولد يبكي يصيح، فأن يعرف هل استهل هذا المولود أم لا، الذي يشهد به من الذي يقبل فيه الشهادة. قال يقبل فيه شهادة امرأة عدل. قال ونحوه، قالوا نحوه مثل الجراحات فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ومثلوا الفقهاء قديما مثلوا، قالوا في عرس، فإن عرس النساء لا يكون فيه إلا النساء، ولا يمكن أن يأتي خلاف بين طالبتين في مدرسة ويشهد فيها رجل، لأن الأصل في المدارس النسائية أن لا يكون فيها إلا نساء، فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة. في أي مكان، أي مكان يكون خاص بالنساء، مجمع نساء، في مكان العمل، في البيوت، فإن هذه ما لا يطلع عليها إلا النساء، فيقبل فيها، قال شهادة امرأة عدل. ما الدليل على ذلك؟ حديث الرضاع، وقاسوا عليه كل ما لا يطلع عليه إلا النساء. قال والرجل، قوله عدل فإنه يجوز ذلك، تذكير كلمة عدل مع أنها متجهة إلى المرأة، لأنه يجوز إطلاقها على الرجل وعلى الذكر وعلى الأنثى. ثم قال والرجل فيه كالمرأة، مقصوده بهذا الموضوع يعني أن شهادة الرجل في هذا الموضع كشهادة المرأة، لأن الرجل أكمل من المرأة، وشهادته هنا إذا كان قد اطلع على هذه الأمور فشهادته مقبول، كان يكون طبيبا أو أن يكون يعني اطلع بطريقة أو أخرى أو بسبب أو بآخر على هذه الأمور، رأى امرأة ترضع طفلا فشهد أنها أرضعته، أو رأى يعني حضر ولادة امرأة فسمع بكاء المولود بعدما خرج فشهد عليه، قال الرجل فيه كالمرأة. إذا شهد في هذه المواضع قبل قوله. والموفق قال كان أولى بثبوته، لأن الرجل أكمل من المرأة، ولأن ما قبل فيه قول المرأة قبل فيه قول الرجل كالرواية، فإن المرأة إذا روت حديثا يقبل قولها أو روت ذا، فكذلك فلو رواها الرجل لقبل قوله، فكذلك هنا في هذا الشهادة. هذه هي المواضع الخمسة التي يمكن أن نسميها أقسام المشهود به أو عدد الشهود. والقسمان الأخيران لمن لم يحضر معنا هي ما يقبل فيه شهادة ثلاثة، وهو دعوى الفقر بعد الغنى ولم يذكره المؤلف، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني من ذوي العقل من قومه، إن فلانا أصابته فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة. والقسم السابع هو ما يسمى شهادة الخبرة أو الخبرة، وهي في الموضحة، وهو أن الجراح في الموضع، أن هذه الجرح موضحة وضحت العظمة، وأيضا قالوا في عيوب الدابة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القبض لم يحدث فيه قبض ولا مال، فإن أتى بذلك طريقة ثبت المال مع القبض، وإن أتى بذلك في الخلع ثبت العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم. المؤلف ختم هذا الفصل بثلاث مسائل: قد يظن أنها توجب المال، أو أن الشهادة وأن المال يتبعض بسببها. المسألة الأولى قال إذا أتى برجل وامرأتين، أو جاء برجل ويمين فيما يوجب القود، يعني يوجب القصاص، بأن جاء وقال إن فلانا هذا الذي معي قد قطع يدي، أنا يدي مقطوعة وقطعها عمدا، وأنا عندي شاهدين رجلان، رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فقال لم تقبل شهادتهم. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد من شهادة رجلين، ولا تثبت له الدية. لماذا؟ لأن الأصل وهو القود لم يثبت به الشهادة، والبدل أضعف من المبدل منه. يعني الآن أتى برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين وقال أنا أريد القصاص، أريد القود، القصاص يعني لا بد، قطع يدي أريد أن تقطع يده، أو جاء وقال أنا أخوي مقتول والذي قتله فلان، معك شهود؟ قال لا، معي شاهد امرأة، رجل وامرأتان، نقول لا يثبت له القود، لأننا ذكرنا في بقية الحدود والقصاص أنه لا بد من رجلين. طيب إذن يثبت لي الدية؟ نقول لا، لا يثبت لك الدية. لماذا لا يثبت لك الدية؟ لأن الأصل الذي الدية عوض عنه لم يثبت، فالبدل أضعف من المبدل منه. فهذا سبب ذكر المؤلف لهذه المسألة، يعني هل إذا لم تقبل شهادتي في الأصل تقبل في البدل منه؟ نقول لا، إذا لم تقبل الشهادة في الأصل في المبدل منه فلا تقبل في البدل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أتى بشاهدين بنفس هذه، قال أو أتى وإن أتى بذلك في سرقة، يعني قول المؤلف لم يثبت به قود يعني قصاص ولا مال يعني ولا دية، قال وإن أتى بذلك في سرقة، أتى بها في سرقة، قال إن فلان سرق، هو الذي سرق مالي، معك شهود؟ قال ما معي إلا رجل وامرأتان، أو ما معي إلا رجل وأنا بحلف أنه هو الذي سرقني. نقول لا تثبت القطع ولكن يثبت المال، لأننا قلنا إن السرقة توجب أمرين، إن كنتم تذكرون في باب حد القطع في السرقة قلنا إن السرقة توجب أمرين، الأمر الأول هو الحد وهو قطع اليد، وهذه لا تقطع إلا بتوفر الشروط السبعة التي ذكرت هناك، والأمر الثاني العوض عن المسروق به، فإذا قصرت الشهادة عن أحدهما ثبت الآخر، ولذلك قال هنا وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، يعني نقول قطع ما يحق لك القطع، لكن المال ثابت، لأننا قلنا هناك قبل قليل في النوع الرابع ويقبل في المال وما يقصد به المال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين مدع، فنحن لم نثبت لك القطع لكننا أثبتنا لك المال، لأن المال هنا ليس بدلا عن القصاص عن القطع، وإنما هو موجبه مستقل أو هو واجب باستقلال، قلنا القطع السرقة توجب أمرين القطع والمال، فلما لم يثبت القطع بقي المال، والمال يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. المسألة الثالثة، إذا أتى بالرجل والامرأتين أو الشاهد واليمين في خلع، قال ثبت له العوض. لماذا يثبت له العوض؟ ادعى الزوج أن زوجته خالعته بمئة ألف، قال ثم جاء معك شهود؟ قال معي شاهد وامرأة أو شاهد ويميني، فنقول ثبت له العوض وهو المال. لماذا؟ لأنه يدعي العوض. لكن هل يثبت الخلع؟ نقول لا، ما ثبت الخلع، وإنما ثبتت البينونة بمجرد الدعوى، لأنه أخبر عن نفسه أنه فارق امرأته، يعني البينونة ما ثبتت بسبب الشهادة وإنما ثبتت بسبب الإقرار، لأنه جاء إلى القاضي وقال أنا امرأتي خالعتني بمئة ألف. نقول يقول القاضي بسم الله، أول أمر أنها بائن منك، لماذا؟ قال أنت أقررت أنك فارقتها. ثم العوض، معك شهادة؟ قال ما معي شاهد ورجل وامرأتان، فيقبلها ويثبت له العوض. هذا ما يتعلق بهذه المسائل الثلاثة التي ختم بها المؤلف هذا الفصل. نعم. فصل، ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. نعم، هذا الآن نعم. المؤلف قال فصل، هذا الفصل عقده المؤلف في مسألتين أو في موضوعين، موضوع الأول الشهادة على الشهادة، والموضوع الثاني الرجوع عن الشهادة، والموفق رحمه الله المقنع جعله باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة. الشهادة على الشهادة سبقا أخذناها يعني قريبا منها في باب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة جائزة بالإجماع بلا خلاف بين الفقهاء، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولأننا لو أبطلناها لبطلت الأوقاف، لأن الأوقاف في الغالب أنها تكون قديمة، فيأتي شخص ويشهد أن هذا الوقف موقوف، والدليل على ذلك قال أشهد أن أبوي أو جدي أو جدتي أو فلان أو كذا أخبرني أنه وقف، ولو لم نعمل بهذا الأمر لبطلت الوقوف القديم، انتهت. هل حضرت صاحب الوقف وهو يوقف؟ لا، لم أحضره، إذن يبطل الوقف، فبذلك تبطل غالب الأوقاف القديمة. لكن ولذلك لا بد من أن تكون الشهادة على الشهادة جائزة. ومثلها أيضا لو أبطلناها لبطلت حقوق ما يتأخر إثباته عند الحاكم. مثل ماذا؟ مثل الشفعة. رجل يثبت له حق الشفعة ثم لم يعلم بها، هو بعيد في بلاد أخرى، حتى يسافر ويأتي يحتاج وقت. ولو قلنا إنه تبطل الشهادة على الشهادة لا بطل الحق. ولذلك قال العلماء إنها جائزة. هي هذه باب الشهادة على الشهادة فرع لكتاب القاضي إلى القاضي، وذلك ما ثلاثة في غالب أحكامها. قال المؤلف هنا: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. هذا هو الشرط الأول، أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. حق، قال هناك في كتاب القاضي إلى القاضي: حق يقبل في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. قوله في كل حق يعني لآدمي يقبل، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في كل حق لآدمي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ولذلك قلنا إن القذف، لأن القذف لا في حدود، لأن القذف فيه حق للآدمي كما ورد معنا في باب حد القذف، قلنا إنه أخر لأن فيه حق لآدمي وهو لا يسقط يعني يختلف عن بقية الحدود بأنه فيه نوع حق لآدمي بخلاف الحدود الأخرى، أو لا تقبل فيها التوبة. قال لآدمي الحقوق المالية وما يقصد به المال. قال الشرط الثاني، قال لا يحكم به إلا أن تتعذر شهادة الأصل. الشرط الثاني هو تعذر شهادة الأصل، تعذر شهادة الأصل، يعني لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذرت شهادة الأصل، لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها ثبتت تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبت نفس الحق، ولأن سماع القاضي الشهادة على الشهادة من الأصل متيقن، ومن الفرع مظنون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأعلى، وكذلك سائر المبدلات. معنى هذا الكلام، قلنا إن من الشروط شهادة الشهادة على الشهادة أن يتعذر شهادة الأصل. شهادة الأصل الأب يشهد بأنه أوقف، رجل كبير أوقف هذه الأرض وقال لأبنائه اشهدوا على شهادتي أنني أوقفت هذه الأرض، فصار نزاع، فذهب أحد الأبناء إلى القاضي وقال: لا، هذه الأرض أنا أشهد، أن والدي أشهدني أنه أوقف هذه الأرض. فنقول إذا وجد شاهد الأصل وهو حي فإنه لا ينبغي أن تقبل الشهادة على شهادته، لأن شهادة الأصل أقوى، ولأن سماع القاضي لشهادة الأصل متيقن، أما الشهادة على الشهادة فهي مظنونة، ولا يقدم الأقوى ولا المتيقن على الأدنى ولا على المظنون. هذه مثلا في مدمنا سبقا ذكرت لكم في كتاب القضاء، في أول كتاب القضاء، أن مسائل القضاء يحتاج الإنسان في أموره الشخصية. أحيانا تأتي إذا كنت مثلا موظفا في جهة حكومية وجدتك الشكوى، تجد شخص يأتي ويشهد: وأنا أشتكي وأبوي متأذي. نقول: وين أبوك؟ ما دام والدك هو الذي تأذى خله يأتي، خله هو الذي يكتب الشكوى. لا يعني لا تقبل فيها مثل هذه الأمور شهادة الغير إلا في أضيق الظروف، كان يكون مريض أو مسافر. طيب، وقيل إنه يشترط في تعذرها الوفاة، لا بد أن يتوفى، لكن قد يتعذر شهادة الأصل لبعد أو مرض أو غيبة كما سيأتي معنا. وقالوا لماذا؟ لأنه يرجى حضوره، لكن المؤلف هنا عمم فقال إلا أن تتعذر شهادة الأصل. كيف تتعذر شهادة الأصل؟ قال بأحد ثلاثة أمور: إما بموت شاهد الأصل، وهذه معروفة، مات أبوه فجاء يشهد على والده أنه أوقف هذه الأرض، أو مرض لا يستطيع معه الشهادة، مرض لا يستطيع معه الشهادة، أو الأمر الثالث غيبة مسافة قصر. قالوا وهذه لأن ما دون القصر فهو في حكم الحاضر. ومن العلماء الفقهاء من حدد المسافة الغيبة قال ما لا يتسع الذهاب والإياب في يوم واحد. هذا كلام في السابق، أما الآن لا يقدر الواحد يذهب إلى القارة الأخرى في أقل من يوم، يذهب ويعود في نفس اليوم. هناك أشخاص ذهبوا وحضروا محاكم في دول أخرى، شاهدوا ورجعوا في نفس اليوم. فالمقصود هنا غيبة مسافة قصر. قالوا أيضا ومما يتعذر معه شهادة الأصل صورتان: صورة الأولى الخوف من السلطان، يخاف أن يشهد فيحاسبه الحاكم، كان يكون السلطان ظالما أو أن يكون النظام لا يسمح له بذلك، أو مثله أيضا. الصورة الثانية قالوا إذا كان هناك قرابة، إذا كان شاهد الأصل لو شهد لقامت فتنة أو أن المشهود عليه من أقاربه فيتعذر شهادته فتقبل إذن شهادته على الشهادة. نعم، الشرط الثالث. أحسن الله إليكم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول يشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه أن يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. هذا الآن هذا هو الشرط الثالث من شروط الشهادة على الشهادة، وهو استرعاء شاهد الأصل، استرعاء شاهد الأصل. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. الاسترعاء مأخوذ من قولنا أرعني سمعك، يعني اسمعني، انتبه لي، انتبه لما أقول، اسمعني. وذلك في الآية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلا يجوز للشاهد الفرع، يعني الشاهد الثاني وليس الأصلي، أن يشهد إلا إذا دعاه وطلب منه الشهادة شاهد الأصل. قالوا لأن الشهادة على الشهادة نيابة، والنيابة بدون إذن لا تجوز. هذا أمر. الأمر الثاني قوله شاهد الأصل، لو استرعاه غير شاهد الأصل فإنها لا تقبل ولا تصح. مثل ماذا؟ يعني أبوه والده يقر بشيء فقال تعال تعال اشهد على أبوي إنه يقول كذا، نقول لا ما يصح ما لم يسترعك شاهد الأصل الذي يتكلم ابتداء. قال كيف يسترعيه؟ قال فيقول يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع بأحد ثلاثة أمور أو بأحد ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يقول اشهد على شهادتي بكذا، اشهد يا فلان على شهادتي بكذا، اشهد على شهادتي. هذه هي الطريقة الأول، المسلك الأول. المسلك الثاني أن يسمعه يقر بها عند الحاكم، يكون عند القاضي وأقر أن لفلان عليه كذا، ولكن في أثناء الترافع مات المقر، فجاء الورثة وقالوا ما مات اللي مات خلاص ما نقبل ما نقول هذا الكلام غير صحيح، فيكون وكان قد حضر الخصومة، خصومات الآن في المحاكم مفتوحة، حضر الخصومة شخص أو شخصان أو ثلاثة فشهدوا أنهم سمعوا فلان ابن فلان يقر عند القاضي أن له على فلان كذا أرض أو مال أو سيارة أو غير ذلك. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، يعني سمعه يقول عندي لفلان سيارة، عندي لفلان 10,000 ريال قيمة سيارة أو قيمة إجارة أو دين له علي، فيصح الشهادة على هذا الكلام. لماذا؟ قالوا لأن نسبته إلى سبب تنزل الاحتمال، تزيل الاحتمال، وهو أنها له، أنها ليست له من باب الهدية. لو قال لفلان علي 10,000 ريال، طيب 10 هذه قد تكون كرامة، ترى لك عندي 10,000، قد تكون هذه هدية، قد تكون كرامة تفضلا منك، قد تكون زكاة. فإذا عزاها إلى سبب فالأصل بقاء هذا السبب، فأنت فالشاهد على شهادة الأصل إنما يشهد بأن في ذمة هذا الأول للثاني سيارة، سيارة قيمتها 10,000 ريال. قال من قرض أو بيع، بيع واضح أو نحوه، أجرة يقول له علي 10,000 أجرة عمل راتبة أو أجرة بيت أو أجرة محل أو نحو ذلك. ثم سيتكلم المؤلف الآن عن النوع الثاني من أنواع هذا، من مواضيع هذا الفصل، وهو الرجوع عن الشهادة. نعم. وإذا أحسن الله إليه، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم وينحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، هذا القسم الثاني وهو الرجوع عن الشهادة، يعني شهد الناس، شهد الشاهد ثم قال لا خلاص تراجعت عن شهادتي، سواء كانت شهادته في حد في الزنا أو في غيره من الأنواع الخمسة، ما الحكم؟ قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. إذا رجع شهود المال، أخرج شهود غير المال كالحدود فإنها لا تثبت. إذا رجع الشاهد في الحد، حد الزنا أو السرقة أو لا تثبت. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لم يكمل شهادة 4 أشخاص الزنا رجم جلد الشهود الثلاث حد القذف. قال بعد الحكم، معنى ذلك أو مفهوم ذلك أنهم لو رجعوا قبل الحكم لا ضمان عليهم ولا يحكموا بشهادتهم، يعني الحاكم القاضي قال له عندك شهود؟ قال نعم عندي هذا، هؤلاء الشهود يشهدون أنني أقرضت فلانا مالا. ثم لما رجعوا إلى البيت استذكروا، راجعوا أوراقهم، سألوا، فرأوا أنهم قد أخطأوا في هذه الشهادة، فرجعوا إلى القاضي قبل أن يصدر الحكم فقالوا تراجعنا عن شهادتنا. قال مفهوم كلام المؤلف هنا أنه لا ضمان عليهم ولا يحكموا بشهادتهم، يعني شهادتهم لا عبرة بها ولا ضمان عليهم. قال طيب إذا كان الحكم، إذا كانت الرجوع عن الشهادة بعد الحكم، قال لم ينقض الحكم. لماذا؟ لأنه تم الحكم، إذا تم نفذ، سبق معنا في باب القضاء، وعليه هذا الأمر، هذا المسألة وهو عدم نقض الحكم بعد رجوع الشهود هو الذي عليه الفتية في كل الأمصار. ولأننا لو لم نقل هذا الأمر لضع صارت الأحكام لعبة، إذا ثبت الحكم وشافوا أنه ما جاز لهم قالوا رجعنا فنقض الحكم وصارت الأمور لعبة بين الناس. قال ويلزمهم الضمان، يلزم من؟ يلزم الشهود، يلزم الشهود الضمان دون من زكاهم. لماذا يلزمهم الضمان؟ لأنهم اعترفوا بأنهم قد أخرجوا ماله من يده بغير حق، فيلزمهم الضمان لصاحب الحق الأصلي. يعني عندنا خالد وزيد، ادعى خالد على زيد أنه يطلبه 10,000 ريال، فقال القاضي لخالد عندك شهادة؟ قال عندي شاهدين يشهدون بذلك، فشهد هؤلاء الشهود. فقال القاضي خلاص يلزمك يا زيد أن تدفع لخالد 10,000 ريال، فدفع له 10,000 ريال. فقال الشهود لا رجعنا عن شهادتنا، إن شهادتنا غير صحيحة، يعني الرجال أطمعنا فكذا. فيقول القاضي الحكم تم ويلزمهم الضمان لزيد الذي دفع 10,000، ولا يلزم يعني المحكوم عليه أو المحكوم له شيء. ما نقول لخالد أرجع 10,000 إلى زيد، هذا مفهوم كلام المؤلف. قال دون من زكاهم، يعني دون من زكى الشهود. نحن سبق في باب الشهادات في باب القضاء قلنا إذا جرح المدعى عليه في الشهود ألزم المدعي بتزكيتهم، فهو شهد معها 2 ثم أتى ب2 يزكونهم، فرجع هؤلاء الشهود، فنقول يلزم الشهود الضمان دون من زكاهم. لماذا؟ لأن التزكية هي لذات الشهود لا لما شهدوا به. فيأتي مثل الآن يطلبون منك تعريف أو تزكية لشخص، تجد أنهم يكتبون العمل، إذا طلبوا منك تعريف من مرجعك الوظيفي أو من الجامعة يكتبون يعني نشهد على صحة توقيع المذكور وأنه موظف لدينا دون مسؤولية عما حواه، هذا معنى كلام، يعني ترى نزكيه هو بذاته، أما ما يتعلق بما طلب منه به فلا علاقة لنا به. طيب عندنا هنا هذه المسألة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنه الحكم لا ينقض سواء كان قبل القبض أو بعده، سواء كان المال قائما أو تالفا فالحكم تم لا ينقض. المسألة الثانية ذكرناها هو أنه لا يرجع على المحكوم له بشيء، وهذا بغير خلاف بين الفقهاء، وإنما يلزم الشهود الضمان للمحكوم عليه. معنى الضمان قوله ويلزمهم الضمان، الضمان هو المثلي، المثل في المثلي، والقيمي والقيمة في القيمي، ما له مثل يلزمهم أن يعطوه مثله، والقيمة ما له قيمة أن يضمنوا له قيمته. قال لا يسقط الضمان إلا في حالة واحدة، إذا أصدقهم المشهود له، قال خالد والله يوم ساف تراجعوا قال إذن تراني أنا الذي قلت لهم يشهدون وشهدوا لي، فيذهب الضمان، يسقط الضمان عن الشهود ويتجه إلى المشهود له، لأنه إقرار، والإقرار أقوى من الشهادة، والإقرار أقوى من الشهادة. المسألة التي لم أيضا الأخيرة ذكرها الموفق وأطال فيها، وهي مسألة لو رجع أحدهم عن الشهادة هل يغرم المال كله؟ قال يغرم نسبته منه، نسبته منه. ثم ذكر المؤلف في المسألة الأخيرة قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحكم ثبت بالشاهد، واليمين شرط للثبوت، لثبوت الحكم لا حجة بذاتها، الحجة هي قول الخصم، فالبيع الشهادة كما سيأتي معنا في اليمين ليس لا ت لا ت لا ت يعني تثبت الحق وتثبت الحكم، وإنما هي يعني تصدقه، إنما هي تصدقه. فهذا معنى لو حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فإنه يغرم المال كله، لا يعني ذلك أنه يكون عليه النصف والنصف الثاني يسقط بسبب اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. باب اليمين في الدعوة. لا يستحلف في العبادات ولا في البيع ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنصب والقبض والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ فيما له خطر. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ختم كتاب الشهادات بهذا الباب، باب اليمين في الدعاوى. وسبق معنا كتاب الأيمان، وأوضحنا هناك معنى اليمين وهي الحلف بالله بصفة من صفاته إلى آخره. وعقدوا هذا الباب في كتاب الشهادات لأنها اليمين واجبة على المنكر كما سبق معنا في أحكام التقاضي، وهو أنه يلزم بالشهادة البينة، والبينة إما شهادة أو يمين. والمسألة الثالثة لقال وخصص له كتاب كامل، فالدعوة فناسب أن تكون أحكام اليمين في الدعوة بعد بيان حكم البينة وهي الشهود وأحوالهم وأقسامهم. العلماء يذكرون في هذا الباب مسألة موضوعين أو مسألتين، المسألة الأولى ما يستحلف فيه، والمسألة الثانية صفة اليمين التي يحلف بها عند القاضي. واليمين هنا هي لفصل الخصومة وليست لبراءة الحق أو لإثبات الحق، هذه مسألة مهمة. لو حلف أنها له ثم أقام الذي بيده العين بينة حكم له بها، قالوا لأن اليمين لا تزيل الحق وإنما تقطع الخصومة، وإنما تقطع الخصومة. حلف أن هذه السيارة له، ثم بعد أسبوع جاء صاحب السيارة وقال هذه استمارتها باسمي، هذا بينة معه وعين شهود، فنقول الحكم العبرة بالبينة لا باليمين، لأن اليمين لا تزيل الحق وإنما تقطع الخصومة، تنهي الخصومة يعني، ولا يلجأ إليها إلا عند عدم وجود البينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل أنه لا يستحلف في العبادات، وهذه الحقيقة مسائل مهمة جدا في هذا الموضع سنذكرها، يعني يخطئ فيها الناس في تعاملاتهم. لا يستحلف المنكر في العبادات ولا في حدود الله، وهذا بغير خلاف. فلان تسأل ولدك تقول صليت، تقول لي صليت، تقول احلف، لا نقول ما يستحلف، لا يجوز الاستحلاف في العبادات، لا يستحلف في العبادات. ولذلك يخطئ بعض الناس في تعاملهم مع الآخرين، إذا قال له شيء قال صمت زكيت احلف انك زكيت، لا ما يصلح. فلا يستحلف في العبادات، لا يستحلف في العبادات. قال ولا في حدود الله، هل زنيت؟ قال لا ما زنيت، قال احلف، نقول لا يستحلف في الحدود، لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قل لي سبيله، فكيف يستحلف إذن؟ فلأن لا يستحلف من باب أولى. قال ومثل اليمين، مثل يعني ما أنه لا يستحلف في العبادات عليه كفارة يمين، احلف أنك قد كفرت عن يمينه، قل لا يلزم الحلف ولا يجب أن يحلف. ومثله الظهار أو النذر، لا يستحلف في هذه الأمور إذا نفاها، لا يستحلف فيها إذا نفاها. قال ولكن أين يستحلف؟ قال ويستحلف في ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، في كل حق لآدمي، هذا على ظاهر المذهب فيما عدا العشرة أمور التي سيذكرها المؤلف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس قوم دماء رجال وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم دماء وأموال كلها حقوق لأدميين، فدل ذلك على أنه يجوز مشروعية اليمين فيها، ولعموم الأخبار ولأنها دعوة صحيحة في حق آدمي. فالدليل على أنه يستحلف المنكر في كل حق لآدمي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم استثنى العلماء عشر صور لا يستحلف فيها، لا يستحلف فيها. الصورة الأولى قال النكاح والطلاق، قالوا لأن أمرهما أشد ولا يدخلهما البدل، والمقصود إذا ادعى، والمقصود بالزواج بالنكاح هنا إذا ادعى رجل نكاح امرأة وأنكرت المرأة قالت لا ما ليس زوجا لي، لم يستحلف وإنما يطلب منه الشهود على هذا النكاح. أما الزوجة فلا تسمع دعواها ابتداء، وهذا ذكرناها في كتاب القضاء، لو ادعت أنه زوجها لا تسمع دعواها. قال والرجعة، لأن الرجعة في حكم الطلاق، في حكم في حكم في حكم النكاح، فإذا لم يطلب لم يستحلف في النكاح فلا يستحلف في الرجعة، احلف أنك راجعت امرأتك. قال والإيلاء، لأنه لا يثبت إلا بشاهدين فلا تشترط فيه اليمين. قال وأصل الرق، يعني وجد لقيطا فقال إن هذا اللقيط أصله عبد، نقول لا، الأصل الحرية، فلا يستحلف في ذلك وإنما عليه أن يأتي بشاهدين. قال والولاء، يدعي أن هذا كان رقيقا واعتق وأن ولاءه له، نقول الأصل عدم ذلك. قال والاستيلاد، أنه من ولد ولد لجاريته، يعني أمه أم ولد. قال والنسب، هذه الثامنة، يعني يأتي شخص ويقول هذا ولدي، لا يستحلف بل لا بد من شاهدين، لا يقال له احلف ولكن لا بد من شاهدين. قال والقود، يدعي أن هذا الرجل قطع يده أو رجله وينكر، فلا يستحلف في هذا بل لا بد من شاهدين كما سبق معنا. قال والقذف، لا يقال للقاذف احلف أنك ما قذفت، بل المدعي يأتي بشهود، يقول فلان قذفني، كان أنا ما قذفته، قل نحلف أنك ما قذفته، نقول لا، لا يستحلف في هذا لأنها مستثنات من، هي حق لآدمي نعم كما سبق معنا في باب حد القذف، لكنه هي استثنيت من مما يستحلف المنكر فيه، لأن فيها حق لله عز وجل أيضا، وما فيه حق لله لا يستحلف فيه. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن الصواب في قول المؤلف لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، أو أن يقول ولا في حقوق الله، حقوق الله يدخل فيها العبادات ويدخل فيها الحدود، ولأنه هنا استثنى القذف، والقذف إنما استثنية لأن فيه نوع من حق الله عز وجل، فيه حق لآدمي وفيه حق لله. ثم ذكر المؤلف هنا النوع الثاني أو المسألة الثانية التي تذكر في باب اليمين في الدعاوى، وهو صفة اليمين و يعني صفتها وموضعها. قال واليمين المشروعة اليمين بالله، يعني أن هناك يمينا غير مشروعة، واليمين غير المشروعة هي المخالفة أو ما ليست يمينا بالله عز وجل. قال ولا تغلظ إلا فيما له خطر. اليمين ينظر أو يتكلم عنها في ثلاثة أمور. الأمر الأول لفظها، لفظ اليمين التي يستحلف الإنسان بها أن يقول الحلف بالله عز وجل، فلا يحلف بغيره، كمصحف المصحف أو الجاه أو غير ذا، حتى وإن كان المستحلف كافرا لقول الله عز وجل وأقسموا بالله فيقسمان بالله. فلا يجوز مثلا من اليمين التي لا تجوز أن يحلفه بالطلاق، وهذا أيضا من المواضع المشكلة. يختلف شخصان في جلسة أو في مسألة، يقول احلف، قل زوجتي طالق إنك ما فعلت هذا الكلام، هذا لا يجوز. اليمين المشروعة هي اليمين بالله، قل هذا الأكل علي حرام، هذا الطعام إن هالما حرام، إنني ما فعلت هذا الكلام، هذا اليمين غير جائزة، وهذه للأسف تقع على الألسنة بكثرة، وهي من المزالق التي تمشي على ألسنة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تغلظ، يقول مؤلفنا لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. خطر يعني شأن كبير. ما مثاله؟ قال مثال ما له خطر الجنايات والعتق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال، يعني ما كان مالا تبلغ أو تجب فيه الزكاة فإنه يغلظ اليمين فيه. ما دليل ذلك؟ قالوا دليله تحليف النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نشدتكم الله الذي لا إله إلا هو، فدل ذلك على التغليظ في هذه المسألة. ولذلك القاضي حينما يغلط، حينما تأتي مثل هذه المسائل، ما يقول احلف فقط، وإنما يذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم بالوقوف بين يديه وخطورة اليمين وشدتها وأنها يعني وزرها عظيم، ثم يطلب منهم الشهادة. طيب ما صفة التغليظ؟ قال ولا تغلظ. ما صفة التغليظ؟ قالوا التغليظ يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالقول أو بالزمان أو بالمكان. بالقول ذكر الفقهاء ألفاظ وردت في بعض الأحاديث، يعني قالوا إذا كان مسلما فإنه يقول والله الذي لا إله إلا اليمين الشرعية، يقول والله ما فعلت كذا، والله ما له عندي مال، هذه هي اليمين، هذه دون تغليظ. المغلظة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهكذا وردت بعض الصفات، المقصود بها التغليظ في اللفظ. قالوا إذا كان يهوديا يغلظه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى. قال فإن كان نصرانيا يقول له الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. يعني صفات برد في بعضها آثار. طيب التغليظ النوع الثاني من التغليظ، التغليظ بالزمان. قالوا بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المفسرون المقصود بها المراد بها صلاة العصر، ولذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المقصود بها صلاة العصر، وجاء النهي الشديد عن الذي تفوته صلاة العصر لأنها من أفضل الصلوات، ولذلك كان من أفضل الأوقات في اليوم هو بعد صلاة العصر. قالوا أيضا ومن الأوقات الفاضلة في اليوم والليلة بين الأذانين. النوع الثالث من أنواع التغليظ بالمكان. قالوا إذا كان بمكة كان يحلفه بمكة، يحلفه بين الركن والمقام. قالوا يحلفه عند الصخرة في بيت المقدس، قالوا في سائر البلدان، قالوا يحلفه عند المنبر. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار، كما جاء في المسند وعند الإمام مالك. فقاس العلماء عليه يعني أن الحلف عند المنبر مما يغلظ به اليمين. آخر المسائل، لو أولا لا يعني ليس القاضي ملزما بالتغليظ، حاكم إن ترك التغليظ جاز ذلك. والمسألة الأخيرة عكسها، لو رفض من وثبتت عليه اليمين رفض التغليظ قالوا فلا يحكم بالنكول، قال أنا بحلف لكني ما بغلظ اليمين، أنا ما لكم مني إلا يمين لا أغلظ، فنقول نكل، نقول لا، الواجب عليه هو اليمين فقط، وما زاد عليها فليس واجبا عليه. وقبل أن ننتهي الحقيقة، يعني ننهي هذه الجلسة، مسألة تغليظ اليمين بالزمان أو بالمكان، من الوقائع التي مرت بي العمل أن بعض الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية اليوم يعني المنحرفة في سواء في المنهج أو في الاعتقاد أو في غير ذلك يراعون هذا الأمر عند بيعتهم. من الأمور التي وقفت عليها يعني في اللجان وفي العمل جماعة التبليغ انقسمت، يعني سبقا ذكرت لكم في شرح العقيدة الواسطية أنهم انقسموا إلى قسمين وخرج منهم جماعة تسمى جماعة النفي والإثبات. هذه الجماعة أول ما بدأت أين تبايعوا؟ تبايعوا في مسجد في منى يوم الثامن من ذي الحجة في مسجد البيعة، لأنهم يغلظون المكان. ومن الأمور التي يعني مرت علي أن هذه الجماعات ومنها جماعة الإخوان المسلمين ومن قسمت إليه من جماعات يعيشون على مسألة البيعة. فعندي أنا، ما أقول لك أني قرأت ولا أقول لك أنني سمعت هذا كلام، يعني شخصان يخبرانني أنهما تدرج في منهج الجماعة إلى أن وصل إلى البيعة أمام الكعبة، أما أحدهما فبايع، وأما الثاني، هما كلهم مختلفين من مناطق مختلفة، أما الثاني فيقول لما وصلت إلى هذه المرحلة علمت أن الأمر ما هو ليس بهذه الصورة التي يعني يمكن، لا يمكن أن يكون هناك بيعة وتغلظ البيعة وتكون في صحن المسجد الحرام وأمام الكعبة إلا أن هناك خلالا، نقول وتركتهم وهداني الله عز وجل إلى ترك مثل هذا المنهج. المقصود هنا أن مثل هذه الأمور تغليظ المكان والزمان من الأمور التي يغلظ فيها اليمين، يجوز للقاضي تغليظ اليمين على من وجبت عليه اليمين عند الإقرار بها سواء بالقول أو في الزمان أو في المكان. وبهذا ننتهي من كتاب الشهادات من هذا الكتاب، ويبقى معنا مجلس آخر أخير نختم به هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، كما أسأله سبحانه أن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا وحسنات السامع والحاضر، وأن يغفر لنا ولعلماء ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.